السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع كتاب بلوغ الأماني في تهذيب فتح الباري، وقد وقفنا عند باب تحرير النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويقدروا من وراءهم. وقال مالك بن الخيرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموه. أظن هذا الحديث الآتي، حديث وفد عبد القيس، قد تكلمنا عليه قبل ذلك في كتاب الإيمان. ومقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ذكر هذا الحديث في هذا الباب، هو باب العلم، هو حفظ العلم، كما ذكر آنفا الإيمان، معنى الإيمان من هذا الحديث. فهنا يقول لنا أن نحفظ العلم، وذكر لنا هذا الحديث المعلق، وهو حديث مالك بن الفويلس، وقد وصله في مواضع أخرى. ومالك بن الفويلس رضي الله تعالى عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من قومه، وأقاموا عنده زمنا نحو 20 ليلة، وكان بهم صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما. قال مالك: فلما رأى اشتياقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم أو فعلموهم. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالشاهد منه هنا قوله في الحديث: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم. فينبغي الإنسان أن يكون حريصا على أمرين: الأمر الأول أن يحرص على طلب العلم، والأمر الثاني أن يحرص على تبليغ العلم. وهذا خلاصة ما سبق، لأننا قلنا أن العلم تحمل وأداء، يتحمل العلم أولا ويأخذه عن العلماء، ثم بعد ذلك يتحمل أمانة النقل والتعليم للغير، وهكذا وصل إلينا العلم، فقد تعلمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم علموه للتابعين، وتعلم منه التابعين، ثم نقل ذلك لأتباع التابعين، وهكذا هلم جرى. فذكر لنا هذا الحديث نقرأه، وقد سبق شرحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: إن نأتيك من شقة بعيدة، أي نأتيك من مكان بعيد، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وهم يقدموا عجز، بسبب تأخيرهم، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا في سفريات كثيرة، فيقدموا عذرهم قبل أن يطلبوا طلبهم، يقول إحنا في الطريق بنأتي أولا من مكان بعيد لأنهم يأتون من بلاد البحرين، وبيننا وبينك كفار مضر، يعني في يقطع علينا الطريق إليك، لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر الحرم، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام أو في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نقبل به من وراءنا ندخل به الجنة، فمرنا بأمر في بعض الوقت الأمر انفصل، يعني يوجد لهم المسائل ويجمعها لهم، نعمل به ونخبر به من وراءنا. فقال صلى الله عليه وسلم أو في الحديث فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، وفي الرواية الثانية فقال صلى الله عليه وسلم أأمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. وقال الحكمة من ذلك حتى يسهل الحفظ، ممكن يقول لهم على طول أمركم بكذا وكذا وكذا، ممكن يكون في حاجة، لكن لما يقول لهم أمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة، إذا ينسى يعد على الطبق يدهم ثلاثة يبقى يفتكر إن في واحدة ناقصة فيبحث عنها، وهذا يعني لعله يقول إنه إن العلم يوجز أولا زي المتون كده، هنعمل متون فنقول مثلا مبطلات الصلاة كذا، مبطلات الوضوء كذا، موجبات الوضوء كذا، عدد كذا، وبعدين نعدهم. فالإنسان إذا نسي شيئا من العدد يعرف أن فيه شيء نسى، ولكن إذا لم يحفظ هذا ربما فاتهم. قال أمركم بالإيمان بالله وحده، بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم. طبعا اللي عد هنا اليوم كم؟ اليوم خمس، مع أنه قال لهم أربعة. فالعلماء طبعا دخلنا هذا الكلام، خمسة أن تعطوا الخمس من المغنم كأنه قال وأزيدكم هذه، لما قالوا له بيننا وبينك كفار مضر، إذن بينهم وبينهم ستكون حروب، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بشيء لم يسألوا عنه لعلمه عليه الصلاة والسلام أنهم يحتاجون إلى ذلك. وهذا من إيه؟ من جود العلم كما قلنا، إذا علمت أن السائل يسأل عن شيء وفهمت من قرائن الأحوال أن هناك أمور ينبغي له أن يسأل عنها فلم يسأل، فإنها تجيبه عنها قبل أن يسأل سواء سأل أم لا، هذا يكون جود وكرم من المستفتي أو من العالم للطالب، أنه هو يستطيع أن يستفهم من أحواله أنه يحتاج لهذه المسألة. وذكرنا أمثلة لذلك زي إيه؟ لما سألوه قال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أنا توضأ من باء البحر، كان ممكن أن يقول لهم نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاد عليهم بشيئين، الشيء الأول أنه قال لهم هو الطهور ماء، ده حكم عام، يعني سواء كنتم في البحر برا البحر معاكم مية عذبة معاكمش مية عذبة، المية اللي العذبة دي تزيد أو لا تزيد، هو ماء البحر طهور لوحده، مش محتاج كل التفاصيل اللي سأل عنها السائل، لأن قال له نعم، لربما قال قائل أنه لا يجوز أن نتوضأ بماء البحر إلا بهذه القيود، إن إحنا نكون في وسط البحر راكبين سفينة مثلا أو راكبين مركب، وإن يكون معنا القليل من الماء، وإن إحنا نخاف لو توضينا بالماء دي نعطش، وإذا الحاجات دي مش موجودة ما ينفعش توضأ ماء البحر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الحكم العام هو الطهور ماء، يعني سواء وجدت هذه القيود أم لم توجد فلنعطهم. ثم لما علم أنهم يركبون البحر إذن يتعرضون للأسماك ويتعرضون للصيد، وربما قذف لهم البحر شيئا من طعامه، فقال الحل ميتة، وما مسألوش عن الميتة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذا من عنده صلى الله عليه وسلم جودا منه. فكذلك هنا يقول العلماء لما ذكر لهم الأربعة وعلم أن بينهم وبينهم كفار مضر وأن سيكون بينهم حروب ومغانم، فبين لهم أن تعطي الخمس من المغنم، أو قال بعض أهل العلم أن تعطي الخمس من المغنم تدخل تحت باب الزكاة، لكنه أفرد منها هذا الجزء، هم يعتبر المجموع أربعة مش خمسة، لكن أعطى زي تقول إيه باب ثم فصل، فهذا فصل من باب الزكاة، وهو إني إذا كان هناك غنيمة فتعطي منها الخمس من المغنم. ثم قال ونهاهم عن الدباء والحنتم والمدفس، قال شعب ربما قال النقير وربما قال المقير، وقال احفظوه واخبروه من وراءكم، هذا هو الشاهد من الحديث. النبي عليه قال ايه احفظوه، يعني احفظوا العلم، احفظوا ما اخبرتكم به، واخبروه من وراءكم يعني بلغوا غيركم. وطبعا ذكرنا شرح هذه الكلمات الدباء انه القرع، ها انه كان ينقر وينتبذ فيه، دي كانت اواني عندهم ينبذوا فيها الاشياء فيشتد فيفكر. والحنتم قالوا هذه زرار، يعني زي الفخار كده تأتي من بلاد مصر، ها تصنع من الصين ونحوها، هي اشبه ما يكون بالفخار. والمزفت الذي طولي بالزفت، يعني الإناء يطلع بالزفت وينتبذ فيه. والنقير قالوا يا رسول الله ما علمك بالنقير، يعني تعرف حاجة النقير؟ قال جذع نخلة تنقرونه ثم تقذفون فيه من القطيعات، اللي هو الصمر يعني أو الأشياء التي تنبذ، فيشتد حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف ولا يشعر. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة من ذلك فكان يخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى النقير ينقر النخلة ولا الشجرة، جذع الشجرة وينبذ فيه. طبعا كل هذه الأشياء كانت في بادئ الأمر، جاء بعد ذلك زي مسلم أيضا في كتاب الأشربة في حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الآنية فانتبذوا في كل إناء غير ألا تشربوا مسكرا. إذا النبي عليه السلام نسخ هذا الأمر بأنه يجوز أن ينتبذ في أي شيء، لكن بشرط أن احنا يعني ناخد بالنا أنه لا يشتد، يشتد يعني يبلغ درجة حالة الغليان، حالة الغليان حالة السكر، أن يكون في رغاوي على النبيذ بحيث هذه يكون علامة على أنه بلغ مبلغ السكر، ولا يجوز له عندئذ أن يشرب منه شيء. خلاص بقى الموضوع شرحناه قبل كده، اللي يعني عايز يرجع لشرح الحديث فهو موجود يعني في الدروس السابقة. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. هيا حديث عقلنا باب الرحلة، ما هو ده اللي احنا واقفين عنده، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارق عقبة ونكحت زوجا غيره. الشاهد من هذا الحديث هو باب الرحلة في المسألة، يعني إنسان يسافر من أجل مسألة تتعلق بدينه، وهذا ليس بكثير لمن عظم في قلبه أمر دينه، ولما علم أن الدين وطاعة الله عز وجل هي أعظم ما يربحه العبد في هذه الدنيا. فإن علم ذلك فلا مانع أن يسافر من أجل مسألة ولا أن يسافر من أجل حديث. وقد سافر مرة عليها الحديث جابر بن عبد الله رحل شهرا كاملا من أجل حديث، سأل عن حديث واحد يسأل عنه يرجع. ومعلوم طبعا رحلة العلماء حتى إن كانوا يصنفون في ذلك مصنفان، الرحلة في طلب الحديث، كتاب الرحلة في طلب الحديث لخطيب البغدادي رحمه الله. فهذه كانت سنة العلماء. تنظر الآن إلى يعني تعظيم ما كان أمر الدين الذي كان في قلوبهم وإلى حالنا الآن. الآن الواحد ربما تعرض عليهم مسألة من يعني مسائل هامة يعني قد تتعلق به دخول جنة أو نار، وقد يتكاسل يقول لك لما بقابل فلانة بسأله لما وربما لا يهتم انه علمها او لم يعلمها، وربما تمر عليه السنون ولا يسأل عنها حتى يسمع، وربما تتعلق بالحلال والحرام فيأكل حراما ولا يبالي هل يأكل حلالا ام يأكل حراما. وهذه كلها طبعا من الصمات التي وقعت الناس وسببه عدم تعظيم حرمات الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأمر يتعلق بتقوى الله عز وجل. فانظر هنا يعني جاءته هذا الرجل الصحابي الجليل عقبة بن حارث تزوج هذه المرأة، وإذا بامرأة تقول إني أرضعت عقبة والتي تزوج، يعني رضعت الاثنين. فطبعا هذه مسألة خطيرة، ومعلوم أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاعة إيه الحكم بقى؟ إذا كان قد رضع منها 5 رضعات مشبعات الحكم هنا لابد أن يفرق بينهما، لابد أن يفرق بينهما. فإن قال قائل وإذا كان في أولاد، أقول الأولاد ينسبون لهم الأولاد الشرعيون، لأن هنا كان الزواج أصبح الآن بشبهة وكان لا يدري ولها المهر بما استحل من فرجها، لكن لا يجوز له أن يقيم معها بعد ذلك لأنها أخته من الرضاعة. ومعلوم في الحديث يعني ليس هو الذي ولا هي بس يحرم أحدهم على الثاني، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فتحرم الأم التي أرضعت وجميع بناتها، كان هو الذي رضع يعني دخل عليها، جميع بناتها يحرمون لأن أصبح كلهم أخوات لهم من الرضاعة، وتحرم عليه أمها لأنها جدته من الرضاعة. حتى قالوا لو كان لزوجها بنت من زوجة أخرى تحرم لأنها أخت لأبيها من الرضاعة، الأب ده أصبح أب من الرضاعة. فيعني كل ما يحرم في النسب يحرم في الرضاعة. وصلنا شوية يا أخي. طيب هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عقبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه كما جاء في بعض الروايات مرة ومرتين وثلاثة، في آخر الأمر قال النبي كيف وخطين، كيف وخطين، هل هذا إلزام بالفراق أم هو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الروايات إيه فنهاه عنها. فبعض أهل العلم يقول هذا ليس فيه ما يدل على وجوب التفريق، لأن هنا فيش بينة أن امرأة دعت أنها أرضعت فلان وفلان، وما فيش شهود على كده. يعني أهل عقبة وأهل الزوجة لم يخبروا بهذا، وما كان لهم في ذلك من علم. فهل يكتفى بإخبار المرأة، هل يكتفى بذلك ويفرق بينهما بمجرد أنها أخبرت؟ بعض العلماء يقولون هذا من باب الاحتياط، كيف يقطين، يبقى اتق الشبهات، يا باب درء الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وبعض العلماء يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام ما يشعر بأنه يأمر بالفراق، يشعر بهذا عليكم الصلاة، فكأنه يقول كيف وقد قيل فنهاه عنها في الرواية الثانية. فيقول إذن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة المرأة، إذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة المرأة فيحمل ذلك على أنه أوجب عليه الفراق. وإذا حملنا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطاهم باب الاحتياط، يبقى من باب طرق الشبهات، طرق الشبهات، لأن فيه هنا شبهة معينة. ولذلك يقول سئل أحمد عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع فقال تجوز على حديث عقبة، يعني أنه استدل بهذا الحديث على الجواز. وروى عنه عبد الرزاق قال فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم، قال ابن شهاب الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم. واختار أبو عبيدة هذا إلا أنه قال إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك. يعني لو إن المرأة جت شهدت للزوج، قالت للزوج أنا أرضعتك وأرضعت زوجتك، يبقى هنا على الزوج أنه إيه؟ أنه يفارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وخطين. لكنه لو كذبها وقال لا، فرفع الأمر للقضاء، عايزين الحاكم يحكم بقى، فهل الحاكم يفرق بينهما بشهادة هذه المرأة؟ يقول لك لا، لأن هنا ليس فيها بينة. فقال ولا يجب عليه الحكم لذلك، يعني من حيث القضاء، وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به. إذا هنا أصبح في إيه؟ 2 شهور. واحتج أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلزم عقبة بفراق امرأته، أنه قال له، بل قال له دعها عنك، وفي رواية كيف قد زعمت، فأشار إلى ذلك على التنزيه. وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة لأنها فعل نفسها. وأخذ أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة وعلي بن عباس رضي الله عنهم أنهم امتنعوا من التفريق بين الزوجين لذلك. قال عمر فرق بينهما إن جاءت ببينة، وإلا خل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها. يعني الأصل أنك لا تفرق بينهما بشهادة امرأة على نفسها، لكن إن جاءت بشهود على ذلك كان بها، إلا أن يتنزها. إذا باب التنزيه والإرشاد، يبقى الأفضل أنهم أنه ما يفترق. يبقى الأمر المسألة برضك محتاجة إلى معرفة صدق هذه المرأة. طبعا هذا يقول العلماء لو كان الأمر كذلك لكان كل امرأة تريد أن تفرق بين زوجين تأتي وتزعم أنها أرضعت بينهم. وهذا يحدث الآن للأسف في بعض المناطق في الريف, تلاقي الرجل عايش مع مراته فترة من الزمن وهي دية الست أعلى وحضرة الفرح وحضرة الزفة وحضرة كل حاجة, وتيجي بعد 20-30 سنة لما تلاقي بقى الخلافات اشتدت ومش عارفة تخلصهم من بعض, تيجي تقول لهم ده أنا رضعتكم على بعض. طب مين يشهد على كلمة في الشهادة؟ ده أمك مرة غابتك عندي ومش عارف ايه وقد تروح السوق تعمل مش عارف ايه وطلع الغيظ وثابتك وتأتينا مشاكل هذا كتير. فهل يتفق مثل هذه؟ أقول يعني إذا حتى لو أخذنا بقول الإمام أحمد أنه يفرق بينهما لابد أن نثق بتقوى وإيمان هذه المرأة. يعني هل نخوفها بالله, نذكرها بالله ده أمر خطير هتتحمل عليه ذنب إذا كان عندها تقوى من الله عز وجل. أما إذا كان الأمر غير ذلك فلعل قول الجمهور في ذلك أرجح. نقول لها فينا دي بينة, فين البينة, فين الناس تلتقى ليه 20 سنة ولا 10 سنين ولا 30, ليه ما تكلمتيش من ساعتها؟ ففي هذه الحالة يعني لا يذهب إلى كلامها مباشرة حتى نتأكد من صدق كلامها. ويستفاد من هذا الحديث ترك الشبهات من باب الورع من قوله كيف وقفتيه أو فنهاه عنه, يبقى ده تورعا. المثبت مقدم على النافي لأن المرأة أثبتت وعقبة نفى, قال ما أخبرتني ولا شعور. وإحنا عندنا القاعدة هذا معروفة, وفي بعض الروايات أنها قال لها أنه كذبها, قال هي كاذبة. فداخل طبعا معلوم طبعا أن عقبة لا يشعر بمثل هذه الحادثة لأنه إذا كان في رضاعة فكان رضيعا. وإحنا قلنا عشان كده قلنا قاعدة المثبت مقدم على النافي دي أصل أو من القواعد الفقهية في كثير من المسائل, زي حديث مثل عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه, والحديث أبو حذيفة أنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصباط فقام فبال قائما. فهل نكذب الصحابة رضي الله عنهم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما؟ نقول لا, لأن عائشة تقول فلا تصدقوه, نقول لا هذا أثبت وهي تنفي. والمثبت مقدم على الناس لاحتمال انها لم تره في هذا الوقت, لان واضح ان يعني مساله التبول ان تنقص يعني يحتاج اليها في في في في وقت في غير بيت, هي تخبر عما تعلمه عن حاله في الاوقات اللي هي تراته فيها. وهذا لا ينفي ان يكون في اوقات اخرى لم تكن معه فيها بالا قائما عليه الصلاة والسلام. فهذه قاعدة فقهية مهمة. قبول شهادة الإماء والعبيد لأن هذه المرأة كانت أمة سوداء كما ورد ذلك في الحديث. يقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة, وفيه خلاف كما تقدم هل تقبل الشهادة أم لا تقبل. فبعض العلماء قال بقبولها وبعض العلماء قال لا بد من البينة. وإحنا قلنا على حتى لو قلنا بالقبول فلا بد من إثبات أو اطمئنان إلى الصدق المرأة في قولها. جواز إعراض المفتي, ينتبه المستفتي على أن بيان الحكم فيما سأل عنه هو تركه والكف عنه, ويفهم ذلك من الرواية المذكورة في التنبيه السابق أن طبعا النبي عليه السلام أعرض عنه, قالوا يعرض عنه يعني كأنه يقول خلاص بقى المسألة يعني مش محتاجة جواز, فأعرض عنه 3 مرات إلى أن قال له فنهاه عنها وقال كيف قد زعمت. نعم. أي ما احنا قلنا, ما قلنا في احتمالين. الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صرحش بالمفارقة فقالوا إذن هنا المطالقة كانت من باب الورع وترك الشبهة. القول الثاني والاحتمال الثاني أنه هذا اللفظ يشعر بأنه يقوله فارق. طيب قبول خبر المرأة أي ما احنا قلنا فيه جواب قبول خبر المرأة يعني لابد أن تحمل على صدقها. ما احنا قلنا بعد احنا بنجمع بين أقوال العلماء هي طبعا هي هذه المرأة يعني صحابية ولا شك أنهم يعني محمول كلامهم على الصدق. لكن في احنا نقول دلوقتي اذا خربت الزمم والشهادات احنا نقول كلام العلماء الان فيه قولين هل ممكن ناخذ بالقولين دول مع بعض كده؟ ايوه ممكن ناخذ بالقولين اذا كانت المراه ثقه واردنا ان ناخذ بهذا قول الامام احمد ان احنا ناخذ بقول المراه فيكفي يعني. اما اذا كانت المراه غير ثقه يبقى نقدم من قول كلام الجمهور انها لابد ان تاتي لنا ايه لابد ان تاتي لنا ببينه. جواز تكرار السؤال إذا لم يفهم السائل إلا المستفتي لأن في بعض الأروات قال التنبيه اللي فات دوت إن سأل فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض فجاء له الناحية الثانية وسأل فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كرر عليه السؤال أكثر من مرة. الرحلة للسؤال على النازلة وهذا هو إيه؟ مقصود الإمام البخاري في ذكر الحديث أن عقبة لما قاته المرأة ذلك سافر إلى المدينة حيث فيها النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذه النازلة يعني هذا الأمر الذي نزل به والمسألة التي تتعلق بأمر دينه ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليستفهم عن حكم الشرع في هذه المسألة. باب التناوب في العلم. يعني الأخ بيسأل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن عدد الرضعات مثل هذه المسائل يعني لا تؤخذ من دليل واحد يقول لها مسألة عدد الرضعات تأتي من دليل خارج لكن المسألة هنا متعلقة بإيه شهادة المرء فمسألة عدد الرجعات وبعدين مسألة رضع صغير وكبير كان في المجاعة ولا يعني انما الرضاعه من المجاعه يعني في زمن الايه في زمن الفطام هل ما سالش بعضك هو كان ده في زمن الفطام ولا بعد زمن الفطام كل هذه الشروط الاخرى والقصص الاخرى تاتي من ايه من ادله من اخرى فلا يشترط ان كل حديث ياتي فيه بجميع الايه القيود والشروط لان يعني مش يعني المساله مش محموله على ان الصحابي فهم هذه المساله فهو جاي يسال عن مساله واحده فقط ان ديت زعمت انها اربعة على اساس انها اربعة رضاعا كاملة رضاعة التي تحرم باسم الشرع وان ذلك كان في زمن الفطام ولا هيقوم واحد تاني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما سألش هو رضعته قبل الفطام ولا بعد الفطام لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث انما الرضاعة من المجاعة الى هذا الكلام فهذه كلها من ايه من ادلة اخرى. انا اقصد كده باب التناوب في العلم. عن عمر رضي الله عنه قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني امية ابن زياد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبتي فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو يعني يسأل أثم هو يعني هو موجود عمر يعني ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قائم أطلقت النساء قال صلى الله عليه وسلم لا فقلت الله أكبر. طبعا هذا حديث يعني اختصر الإمام البخاري هنا هو حديث طويل يعني اجتمع عليه نساؤه يسأل لهم نفقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه وجلس في مشروبة المسجد، وأشيع أن الرسول طلق نساءه. والحديث يأتي طبعا يعني إذا كان لنا عمر في كتاب النكاح والبيان الأحكام اللي فيه. فالمقصود أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يتناوب هو صاحب له، وهذا يعني الإنسان يعني يدبر أمره. بعض الناس يقول لك الوقت ضيق، لازم تعمل حل مشكلة، مش كل واحد ظروفه زي الثانية. في إنسان يستطيع أن يعيش على من إضافه زي أبو هريرة. أبو هريرة كان بائع كده النبي عليه السلام على ملء بطنه، يعني لا هم له في الدنيا ولا شيء الا انه يتعلم حديث النبي عليه الصلاه والرسول صلى الله عليه وسلم دعاه، وكان ربنا فتح لي هذا الباب. فكان يجلس مع النبي عليه الصلاه والسلام، ولذلك كان يعني راويه الحديث اكثر الصحابه حديثا، رغم انه متاخر الاسلام لانه اسلم في زمن خيبر 6 أو 7 هجري، يعني هي 4 سنين 3 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه السلام دعا له بالعلم ووضع له بالحفظ مع ما كان عنده من الهمة في لزوم الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد ثاني هو حتى أبو هريرة كان يقول إن إخواني الناس يقولون أكثر أبو هريرة، وإن إخوان الأنصار كان يشغلهم يعني أموالهم، وإخوان المهاجرين كان يشغلهم الصدق بالأسواق، يعني في ناس عندهم أراضي وزراعه ومشغولين بها، وفي ناس عندها تجارة مشغولة بها. أنا فرقت نفسي، ففي واحد ربنا يعني يديله مجال أن يفرق نفسه يبقى يستفيد بوقت. واحد ثاني لا يسمح الوقت معه بذلك، هي يقول لك بقى انا مش عارف. لا، شوف سيدنا عمر عمل ايه بقى، جاب واحد كده من نفس المشكلة زيه وعملوها ايه نوبات، واحد يروح يتعلم يوم وواحد يروح يشتغل، وده يروح يتعلم يوم وهو يروح يشتغل يتاجر ازاي، يعني شوف مصالحه. واخر النهار يتقابل يقول له ايه اللي اتعلمته كذا، ايه اللي ندم الواحد كده، مفيش حاجة تفوت، لا يفوته شيء. طبعا عايز واحد يقول طب انا ما اقدرش اعمل كده، في ما في حل ثالث اكيد. لان هو مساله الاحتجاج بضيق الوقت والكلام ده كله، الحقيقه لو الانسان فكر في نفسه لوجد انه يضيع اوقاتا كثيره ولا يشعر. يعني انت لو بعد الفجر كده بعد ما قبل ما تروح الشغل ولا قبل ما تروح الكليه ولا قبل ما تروح المدرسه وخدت لك ربع ساعة نص ساعة كتاب للوقت دوت، فقعدت كل يوم تقرا فيه 3-4 صفحات، يعني قليل لكنه خير العمل ما داوم، او خير الذكر ما داوم عليه الصاحب. هتبص تلاقي في وقت وجيز يعني عملت كتير. لو حفظت كل يوم آية 3 آيات، هتبص انت بعد سنة حفظت لك اكتر، يعني لو 3 آيات 360 يوم عديت 1000 آية. 1000 آية دي كانت تلاقي ان حفظت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ممكن توصل 1000 كده، ما توصلش 1000 ايه، ما توصلش 1000، يعني حفظت ربع القرآن. خش الانعام كمان حفظت ربع القرآن. مرة من المرات في مجلس التوحيد قلت اللي يخلص في اخر يوم في رمضان احنا هنعمل مشروع كده حفظ القرآن، عايز بس تحفظ كل يوم 3 آيات ونتقابل السنة الجاية. في بعض الناس 3 بقية هم اللي خدوا بالموعظة، وقول بعد سنة السنة العادية وقد فعلوا ما يعني طلبته منهم، وفعلا يعني حفظوا أكثر من ربع القرآن. يعني طبعا أنت ما تلاقي الآية قصيرة شوية تلاقي نفسك إيه زائدت اللي بعديها. ها؟ لكن المهم المداومة برضك في طلب العلم الأمر كذلك. كثير من الإخوة كانوا يحفظون القرآن وهم في الطريق يحفظ إيه الناس لما يقطع يراجع ويقرأ ويعني يذاكر ويسمعوا البعض. فتلاقي في أوقات كثيرة بتضيع ممكن الإنسان بس أنت إيه يعني مع نفسك كده اصدق مع نفسك اصدق مع الله مسألة صدق هي مسألة صدق. هتبص تلاقي بيطلع لك حاجات وتلاقي انت بتحصر وتضيع في الامور التانية اللي الامور التانية بتوسع فيها قوي. ها يمكن الواحد يقعد يجهز عشان يقعد ياكل ممكن يجهز وقت اكتر من الهاتف 3-4 ساعات يجهز في الاكل. ابو الوقت بن عقيل كان يصف الدقيق مش هنقول لك صف الدقيق مرة كان يصف الدقيق يقول لك الفرق بين صف الدقيق ومضغ الخبز قراءة 50 آية. ها مش كده يعني شوف حد يحسبها ازاي ان انا عشان اقعد عنده وهكف حسب هو كده ان في فرق 50 آية. طب ليه ضيعها؟ ولذلك كان ابو الوفا بن عقيل ومن ائمة الحنابلة يعني لا تفوته لحظة إلا ورأسه في العلم يفكر. حتى إنه كان إذا نام يعني يحط وشه في الحيطة ويفكر في المسائل فإذا خطرت له الخطرة قام وأوقد السراج وكتبها على طول. وحتى لو قعد الصبح هتيجي المنقدات والمنغصات هتضيع. فصنف كتابا كان مغلد 800 مجلد يعني لو حط طبعاً بالطباعة الحديثة دلوقتي ممكن نخش في 20,000 كتاب. يعني عايزين نملى المسجد ده عايزين مطبعة لوحدي عشان تطبع نسخة واحدة. فيعني المسلم يستطيع انه يحفظ الوقت ويستطيع انه يدبر. فشوف عمر الخطاب مع هذا الصاحب كان يتناوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامام البخاري ما يفوتش الفرصه دي ويعمل لك فيها باب. ها وهذا من فقه وعمق فهم ائمتنا رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. انه يعني الحديث ما فيش كلمه في الحديث الا ويستنبطوا منها الفوائد. يقول لك باب التناوب في العلم. يعني انت لك نوبه ولفلان نوبه. في بعض الطلاب في وقت من الاوقات مش لاقين مشايخ يتعلموا عليهم. فكانوا وزعوا المسألة على نفسهم كده. انت تمسك الكتاب كذا وتحضر لنا منه تيجي تشرح لنا. وانت هتاخد كتاب كذا كتب كده بسيطة على الأدب وتشرح لنا منه واحنا هنقرا بعضك عشان لو غلطت هنقومك. يقعد هو طول الليل عمال يحفظ شبانه كده الأستاذ بقى يقعد يحفظ ويراجع ومش عارف ايه وفي مسألة مستفهمة. فأفادت صحيح هي يعني مرهقة شوية ومتعبة شوية لكن انتجوا. وفي منهم دعاء الآن عرفهم. ليه؟ لأن هم صدقوا في الطلب. فربنا سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجاهدة في الله خذ بالأسباب احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعسى. دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام في قول المؤمن القوي خير وأحب الله المؤمن ضعيفا في كل خير احرص على ما ينفع. طبعا مش ايه مقصد بقى دماغك في الفلوس ماشي بس برضك ألا ينفعك العلم؟ ألا تنفعك العبادة؟ ألا ينفعك حفظ كتاب الله؟ تفوت كل المنافع ديت عشان الدنيا؟ لا الإنسان يبقى حريص وشوف احرص ديت يعني كلمة لها مضمون كبير يعني تعض عليها بالنواجذ مش مسألة كده تبقى في الهامش. اصل انت لو حطيت العلم في هامش الحياة يعني لو عندي وقت بقى بقرا لي كلمتين لما يبقى معايا فلوس زيادة ابقى اشتري لك كتاب. ما هو كل حاجة في الهامش كده كل حاجة في الهامش. يبقى العلم اللي انت تاخده علم هامش لانك انت مش مديله قدره. لكن لما تحرص لا ده دوت من طلب الحديث أفلس مقدم على الطعام والشراب وكل شيء. هتبص تلاقي انت عظمت الشيء، فربنا سبحانه وتعالى يعطيك بقدر يعني حرصك عليه وبقدر استعانتك بالله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان هذا الصحابي في يوم من الايام جاء مفزعا فزعا ويطبق على باب عمر، اسمى هو يعني عمر موجود، قال وكانوا يتحدثوا ان في اعداء جايين على المدينه ومجهزين نفسهم، فظن اني هؤلاء قد اغاروا على المدينه، فقال اغار بني فلان؟ قال لا بل اشد من ذلك. ايه؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فطبعا سيدنا عمر ذهب فوجد نفسه جنب المنبر قاعدين مش عارفين الامر، النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه بيقولوا مش عارف بلد، فدخل على حفصه واطلقت يا رسول، قالت لا ادري. حتى ذهب طبعا حديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مشروبه في المسجد، وهذا في دليل على جواز الهج خارج البيت. يعني طبعا ايه في حديث ولا تهجر الا في المرجع، فكيف النبي عليه السلام هجر في خارج المرجع؟ قال هذا جائز وهذا جائز على حسب الاحوال، على حسب ما يؤثر في المرأة ويقوم سلوكها. فهنا النبي عليه السلام اعتزل نساءه شهرا وأقام حاجبا، وابن عمر طبعا رش يطلب الاستئذان، قال أذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رباح، فدخل وخرج ولم يذكر شيئا ثلاث مرات، ثم قال بصوت عالي ائذن لي على رسول الله والله لو طلب مني أفجأ عنق حفصة لفجأت عنقها. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على حصير بالي قد أثر في جنبه، فبكى عمر قال من يبكيك؟ قال يا رسول الله أنت رسول الله تنام على الحصير وهؤلاء كسرى وقيصر يعني ينامون على الحرير، قال أما تحب أن تكون الدنيا أن يكون ذلك لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ المهم جلس عمر الخطاب رضي الله، قال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. فطبعا دي كانت فرحة لعمر، فكبر الله أكبر. وإذا بالصحابة على تكبير عمر اللي هم كانوا عليهم بالمنبر كبروا على تكبيره، قالوا الله أكبر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يستدل على إن الإنسان لما في حاجة تعجبه من عرش مفيش تصريح، يقول سبحان الله الله أكبر. يعني التصريح هذا ليس من فعل السلف عندما يعجبهم شيء، ليس من السنة. لا يعجب واحد يعجبنا واحد خبط ونسقف ونهلل، ها؟ طبعا التهليل جائز، لكن هو يعني اقصد التهليل هم بيعملوه الاصوات العاليه المزعجه، ولكن هذا حتى في الصلاه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على الرجال تصفيق انما تصفيق على النساء، ومن نبى شيء في الصلاه فليسبح. وجلس عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يكلمه، حتى تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسري عنه. وطبعا بقيت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشه بعد 29 ليلة، قالت يا رسول الله إنك آليت شهرا، قال الشهر يكون هكذا وهكذا، يعني قد يكون الشهر 29 وقد يكون الشهر 30. ثم نزلت آيات التخيير، قال إني مخيرك في أمر فلا تتكلمي أو لا تختاري حتى تستشيري أبويك، أخيرك في مسألة خذ رأيك فيها بس ما تسرعيش. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بنسائه، ما تتسرعيش لغايه ما تاخذ راي ايه؟ ابوك وامك. قالت وما ذلك؟ فتلا عليها الايات، قل ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واصرحكن صراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله الدار الاخره فان الله اعد لمحسنات منكن اجرا عظيما. فتعلقت بها عائشه قالت بل اختار الله ورسوله والدار الاخره، وهل استشير ابوي في ذلك؟ ونجح كل من امهات المؤمنين في هذا الامتحان، لان كلهن اخترن الله ورسوله والدار الاخره، ولم ترضى واحده منهن ان تصرح، لان تاخذ المتعة يعني، ويفرقها النبي عليه الصلاة والسلام، أن يفرقها لدنيتها، ولكن رضيت بالله ورسوله والدار الآخرة رضي الله تعالى عنهن جميعا. وكان الوسام أنهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. باب الذي بعده باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. طبعا هو ذكر هنا أكثر من حديث يعني نذكر منه بعضها ونكتفي بها. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، دي فيها إشكال لي. لا أكاد أدرك الصلاة، طب هو لما يطول يبقى يدرك، هو يقول لا أكاد أدرك، يبقى ده معناه ان هو بيقصر، لدرجة ما بيقصر ما بلحقش أدرك الصلاة، لكن أنا بيقول لا أكاد أدرك مما يطول، يعني هو أنا بلحقش الصلاة عشان بيطول، فيها إشكال، صح؟ مفهوم الإشكالية؟ يعني هو يقول لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول فلان، فهذا إشكال، لأن الإطالة تكون سببا للإدراك وليس سببا لعدم الإدراك. بعض أهل العلم يقول هنا حدث تصحيح، هي لأكاد أترك الصلاة، يعني يقول لك الإيه اتصحفت، لأكاد أترك الصلاة مما يطول فلان، فالثاني صحف التاء خليها دال لأن ما كانش فيه حروف، ما كانش فيه نقط ولا إيه، وقال لك دي ملزوقة في الره وهي دال مش ت، واللام الأولية مفصولة، فهي لأكاد، يعني أنا قربت أترك الصلاة، لكن المشكلة كده أنا قربت أترك الصلاة بسبب التطويل. حافظ ابن حجر قال ده كلام حلو، هذا كلام حسن، لكن في رواية لا تساعد على هذا المعنى. يقول لو ساعدته الرواية يقول: إني لأتأخر عن الصلاة، يعني في رواية تانية يقول: إني لأتأخر عن الصلاة مما يطول فلان. فقال إن أحسن حال يحمل عليه الحديث لا أكاد أدرك الصلاة، أي أنني أتعمد التأخير بسبب إطالة فلان، حتى إنني ما ألحقش الصلاة بسبب التأخير، أنا عارف أنه هقول له بيخش يصلي هيقرأ لي بصورة طويلة، فأنا بقى جيت بدل ما أروح كل شيء أعمل له مشكلة أقول له استنى لما إيه لما يخلص الصورة بألحقه، فلما يتكرر ذلك مني ببقى فخر، ويمكن ما الحقش الصلاة، لأن ممكن يجي في وقت يصلي بسرعة ولا ما الحقش، فجي يشكو النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا أحسن ما يوجع عليه الحديث لا أكاد أدرك الصلاة، أي أتأخر عن الصلاة بسبب تأخير فلان، يبقى دية الإيه؟ المشكلة الآن. طبعا اللي يخطر على بالكم الآن ان هذه المشكلة مع معاذ بن جبل، ان حديث مشهور أفتان أنت يا معاذ من أما بالناس فليفتن، لكن الحديث الذي معنا لم يكن مع معاذ، حديث معاذ حديث ثاني، وفيه ان معاذ صلى بالناس العشاء وطول، واحد كان جاي من شغله متأخر، ولما أطال معاذ الصلاة خرج من الصلاة أو يعني صلى أتم صلاة لنفسه في ناحية المسجد، كانت هذه صلاة العشاء، وكان الإمام هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. لكن الحديث الذي معنا أن الإمام كان هو أبي بن كعب، كان الإمام هو أبي بن كعب، وكانت الصلاة في قباء. عن إسماعيل كانت في بني سلمة، كانت الصلاة في قباء وكانت صلاة الصبح. فلعل يعني طبعا هذا يدل على أن الحديث تكرر مرة مع أبي بن كعب ومرة مع معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد في الحديث يقول: ما رأيت النبي في موعظة أشد غضبا من يومه. إذا يجوز الغضب عند الموعظة أحيانا، يعني حتى لازم تبتسم في كل مرة دي ضربك مش على الإطلاق، والأصل طبعا الكلمة الطيبة، لكن إذا تكرر الأمر فيجوز أن يبقى فيه زج، الموعظة يكون فيها زج، وأحيانا قد يكون التأديب بالهج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرهم 40 يوم ثم امتد إلى 50 يوم بزيادة العقوبة. وهذه طبعا أحاديث مشهورة. وعمر الخطاب لما كان ذاهب يقتل النبي عليه السلام وذهب إلى بر الأرقم بن عبد الأرقم، والنبي عليه السلام لما خرج نسج بتلابيبه وجبزه إليه وقال: أنا لك أن تؤمن يا ابن الخطاب، يعني مش في كل ما في كل حال اللين قد يحتاج الأمر إلى شدة أحيانا، ففي بعض الأحيان على حسب الحال. هو صحيح اللين هو ده الأصل، ما دخل الرفق في شيء إلا ذان، وما دخل العنف في شيء إلا شان، لكن قد يحتاج الأمر إلى شيء من الشدة، إلى شيء من الغضب أثناء الموعظة، إلى شيء من بيان يعني النصرة، قد يحتاج إلى الهجر. كل هذه أمور كما قال موسى، طبعا فإن موسى استجاب لأمر الله عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، لما تمادى الأمر قال: وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، يعني هالك في آخر الأمر وخلاص الأمور اللي ما نفعش معاه. فقال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن طيب له شيطان. يقول ابن عيينة: ما جئتم بمثل كانت تقوله العرب إلا جئتكم به من كتاب الله. فقال رجل: إن في الأمثال عند العرب اعطي لأخيك تمرة فإن لم يأخذها فأعطيه جمرة، يعني أنت عامله بالخير وعامله كويس، ما قبلش خلاص سيبه بقى فأعطيه جمرة. وأظن في مثل كده مشهورة بالناس يقول لك: انت حقوق ساعة ما قبلش منك ضلله إيه، بس ما تعملش بالمثل ده. فقال هذا في قول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب، يعني لما جاءه ذكر الرحمن لم يقبله وأراد العناد وأراد التكذيب وأراد الجحود فيقيد له شيطان عقوبة له فهو له قريب، لأنه لا يصلح لمثله الهداية، وهذه عقوبة من الله عز وجل: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. طيب ايه هو التخفيف بقى؟ من أما بالناس فل يخفف فإن فيهم مريض وضعيف ذا الحاجة. طبعا التخفيف ده شيء يعني تقديري، ما هوش يعني شيء إضافي، قد يكون ما هو خفيف عند الناس طويل عند آخرين، صح؟ يعني انت لو صليت ببعض الناس بصورة الضحى هيقول لك طول، لو قللت شوية مثلا صورة الانشراح ممكن يقول لك كده كويس، لكن الناس تانية يقول لك طيبة طول. فما فيش بقى الا ايه، انك انت آية الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله، يقول لك ايه الرسول قال لنا الناس اللي كفر، الله يرحم الشيخ كشكي يقول لك حتى الامام لما قال لهم مدهامتان قام ضربك واحد قال له: يا عم الشيخ انت طولت، قال له: يا ابني دي ايه واحده، قال له: انت بتصليها مدهامه خليك تاني الايه تاني. هذا طبعا ايه يعني عايز مدهامتان يقسمها على ايتين كمان على ركعتين. وحدثت لبعض الناس ان الناس كانت بتصلي التراويح 20 ركعة لسورة سبح اسم ربك الأعلى، 20 ركعة بسورة واحدة سبح اسم ربك الأعلى، والآية السورة 19 آية، يعني كمان يمكن كان في آية بيقسمها أو بيكررها الله أعلم. فالتخفيف بعض العلماء قالوا التخفيف، ابن القيم يعني يرجع في ذلك، التخفيف هو الذي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان يصلي خلفه المريض وضعيفة الحاجة، يبقى يشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالظهر بإيه، العصر بإيه، المغرب بإيه، والعشاء بإيه، يبقى ده حدود التخفيف اللي نقدر نقول إذا زاد عليه يبقى زود عن السنة. وطبعا في من يرد على هذا الكلام يقول لا، ده هو طبعا لأن الصحابة كانوا يحبوا أن يصلوا خلف النبي عليه السلام، فمهما أطال بهم فإنهم يعني يحبون إطالته ويحبون أن يسمعوا منه. القول اللي رجحه ابن حجر في حديث عثمان بن أبي العاص عندما قال له يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذيا ما يأخذ على أذانه أجرا. فقال هذا حد النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الإمام، يعني إذا كان هذا في فعل عليه السلام فهذا حد أعطاه النبي عليه السلام لإمام يؤم قومه تقتدي بأضعفهم، طبعا إلى حد لا يقصر في الواجبات والأركان. أما إذا كان أضعفهم كمان مش هيجيب معاه الواجبات والأركان يبقى هنا ما ينفعش، يبقى مثل هذا معذور يصلي في بيته، لكن أقل حد أن نأتي بالأركان كاملة والواجبات الصلاة كاملة ولا نضيع حدودها. فهذا قول عثمان اقتدي بأضعفهم، ولعل هذا يعني قول وسط، لأن في نص فيه وهو قول عثمان اقتدي بأضعفهم. ما يستفاد من الحديث؟ يستفاد طبعا دي قولية انا بقول كده، انا استحباب تخفيف الامام في الامامة في الصلاة، وهذا طبعا قول عليه السلام من امن الناس لخفف. الاستفاد ايضا جواز شكوى الامام اذا اطال الصلاة اطالة يشق بها على المصلين، لان هذا الصحابي ذهب الى الاسلام وشكاه، وابي بن كعب ذهب وشكى الرجل، لكن النبي عليه السلام طبعا بين ان لا ينسخ بالتصوير. جواز الغضب عند الموعظة، وهذا هو الشيء من الحديث. وبقي في هذا الباب حديثين بنخليهم للمرة الجاية إن شاء الله تعالى، وفي مرة الغضب عند الموعظة. يقول أنا أعمل مهندسا، فهل يجوز أن أعمل شاليهات إذا كان هذا تابع لعمل الشركة التي أعمل بها؟ يعني إذا كان هذه الشاليهات، وده الغالب يعني يقع فيها معاصي من الاختلاط والعري ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. أما إذا كانت آمنة إن حدث هذا أو قال أحد هذا أنها فيما يأمن من هذه الأمور، وأنا أظن هذا بعيد فيكون جيد. هل معظون التوازن يعتبر القاعدة تقول إذا تعرض حديث القول مع حديث فيها يقدم حديث القول، إذا فليس من الأولى أن نقدم الهج في المرجع لأنه حديث قول على فعله صلى الله عليه وسلم فأنه هج شار خارج البيت. هنا إذا تعارض، لكن هنا ليس هناك تعارض، إذا أمكن الجمع بينهما فنجمع، وهذا ما ذكره العلماء، محدش أبدا قال إن هذا في تعارض، لأن النبي عليه السلام هجر خارج المرجع، فقالوا هذا يدل على حسب الايه، على حسب الحال. انا اعمل في مجال الكمبيوتر، وعملي يقوم على اساس اخذ الايه النمره من العميل مقدما، ثم اذهب واقوم بالشراء من المورد بثمن اقل، فيقول الفرق بين الثمن المأخوذ من العميل والمدفوع هو هامش ربح ليه، فذلك حرام. يعني بهذه الصورة لا يجب. لكن هو الصحيح انك تتفق مع العميل على انك تعمل له او تجمع له كمبيوتر بثمن كذا، ويكون هذا وعد بالبيع، يقول له هذا وعد بالبيع. ووعد بالبيع يعني لا يلزم او لا يلزم واحد منكم بالبيع او الشراء، لكن انت وعدته انك تبيعه هذا الشيء وهو وعدك ان يشتريه، فاذا تم واشتريه بعد كده تبيعه. او في مثل هذه الصورة انت بتقولها، انت تاخذ منه الفلوس تروح تشتريها، يبقى انت بتبيع له الحاجات بالثمن الذي جاء به، ويبقى انت ليك اجرة تعبك. تقول له مثلا انا هجمع الكمبيوتر بكذا وانا افعل بكذا، يبقى انت ايه الان اصبحت وكيل عنه في الشراء، ويكون بقى تجميعك ليه وصناعتك ليه وتجهيزك ليه دي اللي ايه هو ده هامش الربح اللي تقول عليه، فهذا في هذه الحاله يكون جائز. اما ان واحد يروح يشتري الحاجه مثلا ياخد الفلوس من العميل ويروح يشتريها ب 50 جنيه ويقول له دي 55 يربح، لا ما ينفعش كده. الحاجه اللي جايبها تبيعها بثمنها، لانك انت وكيل عنه الان، اخذت منه المال فوكيل عنه، لكن اجورتك في ايه؟ في تعبك، ورحت اشتريت ورحت جمعت ورحت وضبت وجهزت ونزلت البرامج ومش عارف ايه والشغل بتاعك، وديت له حاجه كويسه في هذه الحاله يبقى ده اجره يعني ايجاره. يعني اصبح الان العامل بتاعك دوت انك اصبحت اجير بهذه الاشياء دي. فيعني اذا اردت بهذه الصوره يبقى هو ده حلها يكون بهذه الحاله. الله اعلم. هل مجرد التواجد يعتبر اختلاطا ام التعامل مع النساء؟ واذا كان التواجد يعد اختلاطا فهل جائز بغير ضروره كالتواجد في النوادي مثلا او اماكن عامه او اماكن للاكل؟ طبعا الاختلاط انه يختلط الرجال بالنساء، هذا يكلم دوت وده يكلم دوت، ده اختلاط. اما التواجد العفوي دوت مش هنقدر نقول عليه اختلاط، زي ما الاخ ذكر امثله في اماكن فيها اكل وشرب. لكن لو احنا نقول اتقوا الله ما استطعت، لان هذا من البلاء، والمفروض طبعا كل هذه الاشياء تبقى فيها ايه؟ عزل، لكن هذا بلاء عام، فنقول اتقوا الله ما استطعت. مكان ومعاد دروس الفقه، احنا معانا هنا يوم السبت اسبوع من بلوغ الاماني يعني، والاسبوع اللي بعده يكون من تمام المنه، يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله تعالى يكون من كتاب تمام المنه. احنا واقفين عند اول المجلد الثاني كتاب الجمعه او باب الجمعه. ويوم الاربعاء في مسجد السلام بالمطريه بعد صلاه العشاء ايضا، واحنا في ابواب الحج هناك برضه من كده 8 منه. ويوم الخميس في شبرا في مسجد التوحيد بعد صلاه العشاء، ووصلنا لغايه باب الكفارات والنذور، باب الكفارات والايمان والنذور في اخر او في وسط المجلد الرابع. وممكن بين المغرب والعشاء برضه في شبرا في مسجد اسمه سيد المرسلين في شيء نعم الشيخ ده وفي الفرج عند مستشفى الساحل. مسجد سيد المرسلين مشهور هناك، لو وصلت عند المستشفى الساحل تلاقي ألف واحد يدلك يعني. بين المغرب والعشاء، واحنا في أول كتاب هناك يعني باب الصلاة، في أول باب الصلاة يعني هندخل إن شاء الله الدرس الجاي في باب صفة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.